الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. طيب، مسألة وهي حكم سب الصحابة إجمالا وتفصيلا. المسألة فيها تفصيل. أولا، من سبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو عامتهم أو تفسيقهم فهذا كافر مخرج من الملة، لأن هذا كذب بالقرآن. الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. من هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تتهمهم بالكفر؟ إذن أنت تكذب القرآن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي الذين سبقون بالإيمان، فأثبت الله لهم الإيمان، وأنت تأتي وتقول أنهم كفار أو فساق، فهذا تكذيب للقرآن، فهذا كافر مخرج من الملة. الحالة الثانية، أن يسبهم باللعن والتقبيح، يلعن الصحابة يقبحهم. هذا في كفره قولان للعلماء. قول يقولون أنه مرتد كفر، وقول يقول أنه أتى كبيرا من كبائر الذنوب. والصحيح أنه كافر، من لعن الصحابة يعتبر كافرا، لأن اللعن أضطر من رحمة الله عز وجل. ثالثا، أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، يقول فلان بخيل من الصحابة، فلان جبان من الصحابة، هذا لا يكفر ولكن يعذر بالضرب أو بالسجن، كما قيل ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. فلا يجوز لأحد أن يصف صحابي ببخيل أو بجبان أو بغثاء أو ما أشبه ذلك، كل هذا حرام لا يجوز، فلا يقال هذا في صحابي، لكنه لا يصل إلى حد الكفر لأنه تكلم على بعض أفرادهم. الحالة الرابعة، أن يسب بعضهم دون بعض، سب بعضهم دون بعض. هذه الحالة فيها تفصيل. التفصيل هو على قسمين، وهو إن سبهم على أنهم صحابة فهذا كافر. لماذا؟ لأنه يتهم الصحبة، والصحبة هي شرف عظيم، فإذا سبهم على أنهم صحابة فهذا كافر، سواء صحب بذلك اعتقاد أو لم يصحب بذلك اعتقاد. الحالة الثانية، أن يسبهم لكن لأمر غير الصحبة، يسبهم سبا كان يصفهم بالغثائية أو يصفهم بالأقزام كما قال بعضهم أو يصفهم بألفاظ، فهذا لا يكفر على الصحيح ولكنه يعذر. خامسا، أن يتهم الصحابة بأنهم ارتدوا، يتهم الصحابة بأنهم ارتدوا ولم يبقى إلا نذر يسير بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر بالإجماع. هذا كافر بالإجماع، الذين يقولون أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا، أن يؤله بعضهم، أن يؤله بعضهم بأمر يمس بالعقيدة، كان يقول علي هو الرسول، هو أولى بالرسالة، فهذا كافر بالإجماع. ثامنا، من يتهم عائشة بما برأها الله، من يتهم عائشة بما برأها الله فهذا أيضا كافر بالإجماع، لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب بالقرآن. إذن على هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، هو كتاب نافع ذكر فيه حكم سب الله وسب الرسول وسب الصحابة. وأيضا كتاب القاضي عياض الشفاء ذكر فيه أيضا أحكام سب الصحابة، أحكام سب الصحابة. وأيضا هناك كتب ذكر في هذا الباب في أحكام سب الصحابة وأن هذا لا يجوز. طيب، المسألة الثانية حكم القراءة فيما شجر بين الصحابة، هل يجوز أن يقرأ الإنسان فيما شجر بين الصحابة؟ الجواب لا يجوز القراءة فيما شجر بين الصحابة، فهذا علم يطوى ولا يروى، علم يطوى ولا يروى، ما ليس هناك فائدة، لا توجد فائدة في ذكر ما شجر بين الصحابة. وهؤلاء الذين يبحثون عن ما شجر بين الصحابة يسأل عن حالهم، هل قرأت غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول قائل ما قرأ، فكيف تبحث عن هذه الأشياء التي قد صنت قلمك ولسانك وسيفك عن أحداث والله عز وجل قد غفر لهم، والله عز وجل قد غفر لهم، فلا يجوز لك الخوض في هذه الأشياء، فلا يجوز القراءة إلا في باب ضيق من باب الرد على الروايات الكاذبة، كما قال شيخ الإسلام، قال روايات ما شجر بين الصحابة على ثلاث أقسام، قسم كذب كاملا يعني ما ثبت، وقسم إن صح وليس بصريح، وقسم ضعيف لا يثبت في ذلك، يعني ما بين الموضوع الكذب وما بين الصحيح الغير صريح وما بين الضعيف الذي لا يصح. إذن لماذا تخوض في هذا؟ ما هو العلم الذي ستستفيد منه؟ قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه من قرأ في سيرهم خرج واستغفر الله. لماذا؟ قالوا حتى لا يقع في قلبه شيء مما جرى بينهم، مما جرى بينهم. وإحياء مثل هذا، هذه سنة رافضية، إحياء ما شجر بين الصحابة حتى يوغر صدور الناس، حتى يوغر صدور الناس، فهذا هو. طيب، وقول الناظم ومودة القربى، القربى هي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته وهم الذين حرمت عليهم الصدقة. ومن هم أهل بيته؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو حارث ابن المطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم معنا في الجاهلية والإسلام أو لم يفارقون في الجاهلية والإسلام، هؤلاء هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الناظم حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى، أي أحب قربى النبي عليه الصلاة والسلام، ودل على ذلك حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على غدير قم قال أوصيكم بأمرين اثنين، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وأهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي، يوصيكم بأهل بيتي، فرددها ثلاثا. لا يوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الولاية لعلي كما تزعم الرافضة في غدير خم، وإنما قال أوصيكم بأهل بيتي، إذن الوصية بأهل البيت، مودة الحب لأهل البيت، من كان منهم صالحا، من كان منهم تقيا، أما من كان منهم فاسقا، من كان منهم ضائعا فاجرا كافرا ليس لهم مودة، كأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك. أبو طالب كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه نسبه وهم في النار. فما هو الواجب تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ حبهم حبا شرعيا لا نغلو فيهم، واضح الآن. فقول المؤلف ومودة القربى، المودة نوع من أنواع المحبة وهي دون الخلة، الخلة أرفع مراتب المحبة، ثم تأتي بعد ذلك المودة، أي تكون تحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان على قرابتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بقرابته، أوصى بقرابته. إذا حرمت عليهم الصدقات آمن لهم هدية، تعطي لهم هدايا، تعينهم على أمر وهكذا تستوصي بهم خيرا، تستوصي بهم خيرا. قال ومودة القربى بها أتوسل. التوسل هو التقرب إلى الشيء، والوسيلة هي الطريقة والقربى. قال كما قال عنترة والناس إليك وسيلة، أي يريدون إليك طريقة، يريدون إليك طريقة. فالتوسل هي الطريقة التي توصلك إلى المتوسل به. والتوسل هل يجوز التوسل؟ التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وهو أن يتوسل الإنسان بالله أو بأسمائه وصفاته أو بالعمل الصالح، كل هذا جائز، يتوسل بالله أي يتقرب بأي طريقة إلى الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته أو بالعمل الصالح. اللهم إنك تعلم أننا آمنا بك مخلصا، أو خرجت في سبيلك مخلصا، أو فعلت كذا وكذا مخلصا، فاغفر لي. هذا توسل، أي بهذه الطريقة التي تقربت إليك بها فأنا أتوسل إليك، فهذا لا حرج. كما قال الثلاثة الذين آواهم الغار، قال أحدهم كان لي أبوين شيخان كبيران، وقال الآخر كانت لي ابن عمة، وقال ذاك يعني ماذا، فذكر كل واحد منهم أعمالهم، فتوسلوا بأعمالهم، فتوسلوا بأعمالهم، فهذا مشروع، فهذا مشروع. أما التوسل بجاه النبي فليس مشروع. القسم الثاني الغير مشروع هو أن يتوسل بجاه النبي أو يتوسل بالمخلوق أو يتوسل بالمقبور أو بالأولياء أو بما أشبه ذلك، أي بحبنا لهؤلاء الأولياء، أو مثلا يتقرب بهذا الولي ويكون وسيلة إلى مرضات الله، هذا ما يجوز، حرام، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه جعل واسطة بينه وبين الله، جعل بينه وبين الله واسطة. واضح؟ ثم قال ولكلهم قدر على، أي لكل الصحابة قدر على، وفضائل، أي لهم فضائل، لكنما الصديق، من هو الصديق؟ يعني أبا بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، أول من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وصدقه ولقب بالصديق لأنه صدقه يوم أن كذبه قريش، وهو الذي ذكره الله عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ذكره. وأيضا ذكره الله عز وجل في القرآن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وهم أبا بكر آل أبي بكر. وأيضا نزلت آية التيمم فضلا، وهذه ليست وهذه من بركاتكم آل أبي بكر حينما نزلت آية التيمم، وهكذا. فالصديق أفضل الأمة بعد نبيها بإجماع أهل العلم، أجمعت الأمة على أفضلية الصديق بعد نبيها، وأيضا أجمعت الأمة على خلافة الصديق بعد نبيها. فمن قال أن الصديق ليس أفضل الأمة بعد نبيها أو خلافة، هذا ضال منحرف، ضال منحرف. ولذلك قال ولكلهم قدر على وفضائل، كلهم لهم قدر، العشر المبشرين، الخلفاء من العشر المبشرين، ثم بعد ذلك العشر المبشرين، ثم بعد ذلك من قاتل في بدر، ثم في أحد، ثم مسلمة الفتح، ثم بعد ذلك، كلهم لهم قدر وفضائل. وأفضل هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم العشرة البقية سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والذين سعد بن عبادة وغيرهم الذين ذكروا في الحديث. ثم بعد ذلك يأتي فضل أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك يأتي فضل غزوة بدر ومن شارك فيها، وأيضا بعدها مسلمة الفتح، وهكذا. فكلهم لهم قدر، كلهم لهم قدر. قال ولكنما الصديق منهم أفضل، فأفضلية الصديق إجماع، أجمعت الأمة على أفضلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالف أحد إلا الرافضة قبحهم الله، إلا الرافضة. مسك الولاية بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعامين ثم مات رضي الله تعالى عنه. له فضائل عظيمة جمة أفردها الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، وأيضا كتب السنن أفردت فضائل الصديق وكثير. وكما قال علي المديني: إن الله نصر الدين برجلين، أبو بكر في عام الردة حينما ارتد بعضهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومنع بعضهم الزكاة، والإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، في فتنة خلق القرآن. فأبو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة، قاتل مانعي الزكاة ونصر الله به الإسلام حينما وقع ما وقع في زمن الردة، في زمن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، الذي ادعى النبوة. وأيضا هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها، وهو الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصبر، وكان رضي الله عنه ينفق ماله كله، أنفق ماله كله. كان عمر يقول: سأسابق الصديق أبا بكر بالأعمال، فكان يتصدق بنصف ماله، فإذا هو يرى أن أبا بكر تصدق بماله كله قال أبو بكر عمر بعد ذلك المقولة المشهورة، يعني: لا أستطيع مسابقتك، أو كلمة نحوها، حينما رأى فضل الصديق في ذلك. فأبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها. فذكر المؤلف ذلك، قال: لكنما الصديق منهم أفضل، أفضل قلنا بالإجماع كما ذكر هذا المؤلف. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله البيقونية.